باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. باب الأكل مما يليه ووعده وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بأهداف الطعام والدعوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدهم وهو صائم فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. معنى فليصلي يعني فليدعو. كان صائم يدعو لهم، يجيب الدعوة ويدعو لهم، وسامحهم أنا صائم ويدعو لهم. وإن كان مفطرا فليطعم، يأكل مما يسر الله. وفي هذا الحديث الآخر الدلالة على أنه إذا دعي عدد معلوم وتبعهم غيرهم يستأذن للزايد. إذا دعاك زيد كان تأتي بأربعة وجاء معكم خامس تستأذن الخامس، وإذا دعا ستة وجاء معهم سابع يستأذن السابع، وهكذا. وفي الحديث الثالث على آداب الأكل، وأن ينبغي أن يعلم الصبيان ويعلم الناس كيف يأكلون، كيف يتأدبون. كان عمر بن أبي سلمة تطيش يده في الصحفة وهو غلام، فقال له النبي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. يعلم الصبي حتى يتأدب، يأكل مما يليه ويأكل من يمينه، يسم الله عند الأكل. وأكل عنده إنسان يساره فقال له النبي: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعه إلى فيه بعد ذلك، يعني عوقب شلت يده في الحالة، لأنه امتنع من أكل باليمين تكبرا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن التكبر من أسباب العقوبات العاجلة، نسأل الله العافية. وأن الواجب الأكل باليمين إلا من علة. وفق الله الجميع. نعم. هذا ظاهر الحديث. وإذا دخل مثلا شخص، نعم، إذا كان معدود، إذا كان معدود عدد معدود، أما إذا دعاه ولا عدد ما يحتاج استئذان. أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة وردت إلينا. نعم. هل يجوز لي أن أقوم بأدان عمرة والدي المتوفى في هذه الأيام؟ في هذه الأيام شهور الحج، وإذا نويت أداء فريضة الحج بعد ذلك، هل يكون الحج مفردا أم متبعا؟ الاعتمار على أبيك من البر له، اعتمرت عنه حاجة إشعان، هذا من البر له، من البر، ما أنت مأجور. وإذا اعتمرت هذه الأيام ثم رجعت إلى أهلك، ثم رجعت بحجة أحرمت بحج مفرد، حج مفرد إذا رجعت لأهلك. أما إذا ما رجعت لك بل ذهبت إلى جهات أخرى ثم رجعت بحجة، تكون متبتع عليك دم. هذا السؤال الآخر يقول: لدي ابن تخرج من المرحلة الثانوية وباحث عن عمل، فلم يجد إلا وظيفة في أحد البنوك، فهل أسمح له بالعمل في البنك؟ لا، لا يجوز العمل في البنوك ربع، لا يجوز. الله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن ترك شيء الله عوضه الله خيرا منه، يسأل الله أمره في أمر مباح. أحسن الله إليك. هل يشرع يا شيخ، هل يشرع أن يسمي الله ويحمده على كل لقمة على الطعام؟ لا، المشروع يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره، لا يسمي الله. وإن سمى إن سمى إن كان حمد فلا يضر، لكن السنة التسمية في أوله والحمد في آخره، هذا مشروع. أحسن الله إليك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هل هذا حديث أحسن الله إليك؟ يا معنى أن رحي الله اتقى الله عوضه الله خيرا منه، يا معنى ليس بحديث أحسن. ومن يتق الله هو معنى ومن يتق الله جل له مخرجا، ومن يتق الله جل له، لا ما حديث حديث معنى حديث من ترك شيئا لله اتقى الله عوضه الله خيرا منه. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا رفع المصلي يديه ثم أرسلها ثم وضعها على صدره، هل في ذلك صحة حديث؟ السنة أن يرفع يديه عند الإحرام ثم يضعها على صدره، هذه السنة. طيب. ما يحتاج إرسالها. بعض المصلين يرسلها وذلك يضعها. لا يعلم هكذا، حطها هكذا. بعدما يكبر هكذا يقول هكذا. عندي طال عمرك أشار عليه حادث. إي. وتوفت معي ابنتي. وأنت مخطي ولا؟ إيش قال مرور عنك؟ عندي سكر أنا. أشار عندي نوع من الغيبوبة. وشرع لي حادث وانقلبت وتوفت معي ابنتي يعني، وانا الصيام يكلف عليه بسبب السكر وعندي ضغط. تصوم شهرين متتابعين، هل يجوز طلع يقولون فيه دوله يعتقون فيها الرقيق؟ قد يبطي، تكتب لنا على يتيسر شيء، لان في ناس ينتظرون كثيرا، الرقيق قليل. ايوه الرقيق قليل، لكن انت تيسر لك الصيام تصوم 60 يوم شهرين. عليه فتو غيرها؟ لا ما عتق الا الصيام بس. إذا عنده السكر يا شيخ ولا يقدر يصوم الله يجزاك خير، يبقى في ذمته حتى يتيسر. أنا والدي وأفطر في رمضان 5 أيام، يبقى في ذمته حتى يتيسر.